إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الأمارات الكبرى لعلامات الساعة، وتكلمنا عن ثلاث أمارات كبرى، وهي المسيح الدجال، خروج المسيح الدجال، وعودة المسيح ابن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج. وقبل ذلك تكلمنا عن نهاية العلامات الصغرى أو بداية العلامات الكبرى، وهي ظهور المهد. والآن مع علامة أخرى من الأمارات الكبرى، خروج الدابة. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، قرأت ابن عباس تكلمهم، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، من الكلم وهو الجرح، تكلمهم أي تجرحهم. هذه قراءة مروية عن إيه؟ عن ابن عباس، ومعناها أنها تجرحهم لا إيه؟ لا تكلمهم. فهذا آخرون على أنها تجرحهم، يؤيدها ذلك قراءة مروية عن ابن عباس. يبقى ده عملها، أنها تكلم الناس، إما أنها يعني يكون كلام حقيقي تخبر الناس، أو أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أي تسمهم، يعني معنى صح أي تجرحهم. أو أن هذا هو عملها الثاني، تكلم الناس وأيضا تسم الناس على أنوفهم، ها، بالإيمان أو الكفر، تعلم على أنوفهم بالإيمان أو بالإيه أو بالكفر. فالمؤمن يضيء منها، المؤمن يضيء من العلامة اللي حتيه، من الوسم اللي حتجعله الدابة على وجهه، والكافر يظلم وجهه اسود، فيصبح الناس فيهم وصفا ظاهرا وعلامة دائمة، ده وجهه ابيض وده وجهه ايه اسود. يتميز بها بعضهم عن ايه عن بعض. ففي حديث ابي امامة رضي الله عنه الذي اخرجه احمد واخرجه البخاري في التاريخ والبغوي في شرح السنة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، تخرج الدابة فتسم الناس يعني تعمل وسم علامة على خراطيمهم أي على أنوفهم، ثم يعمرون، يعني بعد العلامة دي هيعودوا إيه؟ يعودوا سنين، طبعا يرزقوا بأولاد وكذا، لكن الوسم على مين؟ على أدرك الدابة. يعمرون، وفي رواية يغمرون، يعني يبقوا مش باينين في وسط الناس، حتى يشتري الرجل الدابة، وفي رواية يشتري البعير فيقال له: ممن اشتريت؟ فيقول: من الرجل المخطم اللي فيه ايه يعني جرح عليه، او الدابة خطمته يعني. وفي رواية: من احد المخطمين، يعني اللي عليهم اللي الخطم واضح من ظاهر. وفي حديث ابي هريرة ايضا الذي اخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وابن ماجه وابو داود، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان، معها عصا موسى ومعها خاتم ايه سليمان، فتختم الكافر، يعني تضع خطما علامة، قال يعني تختم أنف الكافر، تختم أنف الايه الكافر بالخاتم، وتجلو وجه المؤمن بالعصا، يبقى تجلو يعني تبيض وشه، يعني كانها تمرر العصاية على وشه بيض، والتاني تعمل له علامة في مناخيره بالخاتم، يبقى أصبح الكافر معلوم بهذه العلامة والمؤمن معلوم بهذه الايه بهذه العلامة. حتى إن أهل الإخوان، يعني الناس قاعدين على إخوان واحد على مائدة واحدة بيأكلوا، يجتمعون على مائدتهم فيقول: هذا يا مؤمن، لأنه باين، وهذا يقول يا كافر، قاعدين مع بعض. ليه؟ لأن خلاص ميزت بين الكافر وبين الايه وبين المؤمن. وهذا حديث أخرجه أحمد وصححه وأحمد شاكر أيضا، وكما ذكرت حسنه الترمذي. أيضا بعد هذه العلامة احنا ذكرنا طلوع الشمس من ايه؟ من مغربها، وخروج الدابة من أيضا من العلامات الكبرى ظهور الدخان، ظهور الدخان، وهذا الدخان يملأ الأرض كلها فتصبح كبيت أوقد فيه، يعني بيت فيه ها في نار والدخان طالع من البيت، تصبح الأرض كلها هكذا، وهو إنذار للكافرين ببدء قيام الايه؟ ببدء حلول العذاب ونزول النقم، كما قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ففي حديث حذيفة طبعا ظاهر الآية هو ظهور دخان من السماء يعم جميع الناس، فينادي أهل ذلك الزمان ربهم عز وجل يسألونه أن يكشف عنهم الشدة والعذاب، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وفي حديث حذيفة بن أسيد اللي ذكرناه لن تقوم الساعة حتى تلقى قبلها 10 آيات ذكر منها الدخان. وفي حديث أبي هريرة برضو اللي أخرجه مسلم: بادروا بالأعمال ستا ذكر منها الدخان. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم قبل الساعة سحابة سوداء من قبل المغرب مثل الترس، فلا تزال ترتفع في السماء وتنتشر حتى تملأ السماء، دي سحابة سود يعني حتسود، ثم ينادي منادي: أيها الناس أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وأيضا في حديث عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. ابن عباس بيقول لابن أبي مليكة: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلت: لما؟ قال: قالوا طلع الكوكب ذو الذنب، طلع الكوكب ذو الذنب، فخشيت أن يكون الدخان قد طرق، يعني ابن عباس خاف أن يكون خلاص الدخان إيه جاي، فما نمت حتى أصبحت. هذا الحديث أخرجه ابن جرير في تفسيره، وقال ابن كثير إسناده صحيح. طيب إيه أثر الدخان ده على الناس؟ تأثيره على الناس: يراه المؤمنون لا يضره، وإنما يصيبهم منه ما يشبه الزكام، يعني أثر يسير جدا، لكن يضايق الكفار ويضايق المنافقين، فيدخل في أنوفهم ومنافذهم ودبرهم وأذنهم، يعني في منافذهم، فينتفخون يمتلئون بهذا الدخان حتى يخرج من كل مسمع منه، وكل واحد منهم عمال يطلع دخان. ففي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الذي أخرجه ابن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم أنذركم ثلاثا، الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، يعني المؤمن يصيب كالزكام، ويأخذ الكافر فينتفخ يمتلئ من دخان ده حتى يخرج من كل مسمع منه، يبقى من كل ما هو امتلأ بالدخان عمال يطلع دخان من ودانه ومن عينيه ومن فمه من كله. والثانية الدابة، والثالثة الدجال. يعد أدي الدخان، يخرج الدخان قبل قيام الساعة ويمكث 40 يوما، الدخان ده حيبقى في الأرض 40 يوما كما وردت بذلك الآثار، ثم يأتي بعده ريح لينة تقبض روح كل مؤمن وتترك الكافر تمهيدا لقيام الساعة، فلا تقوم إلا على كافر ابن كافر. ففي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة دخانا يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث في الأرض 40 يوما، فأما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران، يخرج الدخان من فيه ومن خريه وعينيه وأذنيه ودبره، يعني ماشي طلع دخان. في هذه الآية العظيمة التي ذكر. وإن كان في هذا الحديث إيه؟ هذا الحديث ضعف، لكن أخرجه ابن جرير في تفسير. أيضا من الأمارات الكبرى رفع القرآن الكريم، فلا يبقى في الأرض منه إيه؟ آية، لا في المصاحف ولا في الصدور، لا في حفظ الناس ولا في الكتب. يدل على ذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس يعني يتلاشى ويضمحل، ها؟ كما يتلاشى وشي الثوب، نقش الثوب يعني، الثوب لما يكون جديد نقشه إيه؟ قوي وواضح، لما يقدم النقش يبقى بهتان ومش باين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يدرس أي يتلاشى يعني الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني الثوب كل ما يقدم النقش بتاعه إيه؟ بيتلاشى. كذلك الإسلام كل ما يطول عليه الأمد أحكامه إيه؟ تتنسي. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدق. يعني هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة حتى مش هتبقى معلومة، خلاص. وبذلك نعلم أن المعلوم من الدين بالضرورة يتغير بتغير المكان والزمان، فما كان معلوما بالضرورة في وقت قد لا يكون معلوما بالضرورة في وقت إيه؟ في وقت آخر. أو ما يكون معلوما بالضرورة في مكان لا يكون معلوما في مكان إيه؟ في مكان آخر. وما يكون معلوما بالضرورة لأفراد قد لا يكون معلوما بالضرورة لأفراد إيه؟ أخر. فيتغير المعلوم بالضرورة تبعا لتغير الأحوال. فالمهم إن هذه الأشياء حتى تنسى ولا تعلم، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدق. ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في الليل، يسرى أن يذهب بالليل يعني، ها؟ يسر النسيان على كتاب الله تعالى في ليل يرفع يعني، سبحان الذي أسرى بعد. فكذلك يسرى يرفع عليه، يرفع القرآن في ليل، فلا يبقى في الأرض منه آية. فيش في الأرض منه إيه آية يعني، لا في الصحف ولا في ليه ولا في الصدور. وتبقى طوائف من الناس، مجموعة من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، فكل اللي يفتكرون من الإسلام هذه الكلمة، يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. يقول صلة بن زفر وهو يسمع حذيفة يقول الحديث ده، يعني صلة بن زفر بيسمع حذيفة يقول له أنا سمعت رسول يقول كده، فيقول صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله، تعمل لهم إيه لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة مرضيش يرد عليه، ثم رددها عليه ثلاث، كل مرة عمل يقول له ماذا تنفع بهم يعني. كل ذلك عرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار، لا إله إلا الله تنجيهم إيه؟ من النار. وكرر عليه ذلك ثلاث. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم وقال على شرط مسلم ووافقه الذهبي على ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ذكرنا الأمارة السابعة من الأمارات الكبرى وهي رفع القرآن من الصحف ومن الصدور، ويدل عليها حديث حذيفة بن اليمان. بعد ذلك أيضا قال ابن مسعود رضي الله عنه في هذه العلامة: لينزعن القرآن من بين أظهركم، ينزعن القرآن من بين أظهركم، يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. هذا موقوف على ابن مسعود وصححه الحافظ الفتح، ومما لا شك له حكم له الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد انتهاء الدخان، بعدها 40 الدخان، مش هيبقى 40 يوم، يرسل الله عز وجل ريحا لينة من قبل الشام واليمن تقبض أرواح المؤمنين جميعا، حتى أولئك الذين يقولون لا إله إلا الله تقليدا لآبائهم كما في حديث حذيفة، ولا يبقى إلا الكفرة، عليهم تقوم الساعة، فتقوم الساعة على شرار الناس. ففي حديث نواس بن سمعان الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن ومسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. برضو حديث عبد الله بن عمرو أخرجه مسلم: ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، ولو أن أحدكم دخل في كبد جبل، يعني في جوف جبل، لدخلت عليه حتى تقبضه. أيضا وفي حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير لا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم أيضا قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. قلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن ذلك تام. فقال عليه السلام: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. بهذه الريح اللينة تكون بعد آية ليه؟ بعد آية الدخان. تبقى بعض الأمرات ليه؟ الأخرى إن شاء الله حنؤجلها للمرات القادمة. السائل بيقول: في حديثي في قول حذيفة: يا صلة تنجيهم من النار، دليل على أن النطق بكلمة التوحيد مع عدم الإتيان بالفرائض مع القدرة عليها يحجب صاحبها من النار، أو يكون سببا لخروجه من النار بعد أن يدخل فيها أي لا يخلو، وهل هذا يناقض أن الأعمال في الإيمان شرط صحة لا شرط كمال؟ أولا أن الأعمال في الإيمان شرط صحة ده كلام الخوارج والمعتزلة مش كلام أهل السنة. الأعمال في الإيمان ليست شرط صحة، يعني معنى ذلك أنه إن لم يعمل الأعمال التي أمر بها ربنا عز وجل يكفي. يعني ربنا أمره ببر الوالدين، ربنا أمره أنه لا يغتاب، فمعنى ذلك أن كل ده شرط صحة في الإيمان، يبقى لازم يعمل كل الأعمال ربنا أمر بها حتى نقول أنه مؤمن، فلو ما عملهاش يبقى لم يحقق شرط الإيمان فليس بمؤمن، فلو اغتاب يبقى كافر، لو سرق يبقى كافر، لو زنى يبقى كافر. ليه؟ لأنه لم يأتي، ترك الصلاة يبقى كافر، ترك الزكاة يبقى كافر، ترك بر الوالدين يبقى كافر، لأن عندهم الأعمال شرط في صحة. ليه؟ ده قول مين؟ هذا قول الخوارج. وقول المعتزلة شبيه به خلاص، وقالوا أنه فاسد، لكن عند الاثنين الأعمال شرط إيه؟ شرط صحة. عند أهل السنة الأعمال شرط كمال للإيمان في الغالب كما ذكرنا، لأنهم اختلفوا في بعض الأعمال، قالوا أن ترك هذه الأعمال يعد كفر، كما اختلفوا في الصلاة، اختلفوا في الزكاة، واختلفوا في الإيه، واختلفوا في الصيام، واختلفوا في الحج، يعني اختلفوا في الأركان الأربعة. طائفة من السلف تكفر بمجرد ترك هذه الأعمال، فيبقى هذا. وأيضا هذا الحديث لا يستدل به على شيء من هذا، لأن هذا الحديث في آخر الزمان، هم لا يدرون عن الصلاة شيء ولا عن الصيام شيء ولا عن الصدقة شيء، فهذا هو غاية إيه؟ جهده. دول جاي زي أصحاب الفترات، عرفوش حاجة عن إيه؟ عن الشرع إلا هذا، فخلاص هذا وسعه، فما يستدلش بيه على إنه ترك الفرائض ولا يستدل. هل هذه الأمارات متزامنة في وقت واحد أم أنها متتالية؟ في منها أمارات متزامنة، مش احنا قلنا أصلا الوقت لما عيسى أو أولا لما يأتي المهدي مش هيخرج الدجال وهو في حياة المهدي، وحينزل عيسى في حياة المهدي، ويطلع يجوج وأجوج في حياة عيسى، في أمارات متداخلة. بعدين يموت عيسى ابن مريم ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه، مش كده؟ بعد كده تطلع الشمس من مغربها، ولا تطلع الدب الأول، ولا الدخان، ما كل هذا ليس له أي ترتيب. خلاص، يبقى الدب احنا ذكرنا الريح اللي هنا اللي تقبض روح كل مؤمن، دي اللي في الآخر، لأن دي في النهاية، بعدها هتقوم الايه؟ هتقوم الساعة. هل الموتى يحسون بأقاربهم؟ وهل يحسوا بمن جاء لهم أو يستشعرون بهم؟ يعني في بعض الآثار تشير إلى هذا المعنى، ما من مسلم يمر على قبر أخيه ها فيسلم عليه إلا رد الله عليه إيه؟ روحه، فيرد عليه إيه؟ السلام أو غير ذلك من الأقوال. لكن ما فيش أحاديث صحيحة تشير أنهم يشعرون بك. هل يجوز الحلف بأيمان المسلمين؟ وإن كان جائزا فما الدليل؟ يعني الحلف بأيمان المسلمين، يعني صاحب السؤال يعني الحلف بأيمان المسلمين ها؟ يعني إيه أيمان المسلمين؟ إيه المقصود بأيمان المسلمين؟ لا، من كان حلفا فليحلف بالله أو فليصمت. هل تستطيع المرأة الحائض أن تحضر إلى المسجد لاستماع دروس العلم؟ جماهير أهل العلم على أن ذلك يحرم على الحائض أن تدخل ليه؟ أن تدخل المسجد، ورخص البعض في دخولها، وقال أنه لم يثبت حديث صحيح يمنعها، وحديث لا أحل المسجد لحائض فإنه حديث ضعيف، حديث إيه؟ حديث ضعيف. وأيضا يعارضه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة عندما حاضت فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فاستدل بعضهم أن الحاج يدخل البيت فهيجوز لها أن تدخل ليه؟ أن تدخل المسجد، واستدل بالبراءة الأصلية، وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم وغيره، وتابعه الشيخ ناصر على هذا ليه؟ على هذا المعنى. لكن جماهير أهل العلم على ليه؟ على المنع من ايه؟ على المنع من ذلك. فالاولى الا تدخل الا لحاجه الناس، الاولى الا تدخل الا لحاجه ايه؟ لحاجه الناس. شاب يريد الزواج ويريد ان ياتي بمتطلبات الزواج، ويريد ان يقترض من الشركه مبلغ بالفوائد على ان يسدده على اقساط، فهل يجوز شرعا ام لا؟ وهذا المبلغ الذي يعطيه له والده سيكون سلف. لا يجوز أن يقترض مبلغا بالربا، لأن هذا الربا حرام، ولا يجوز ذلك إلا لضرورة، إلا لضرورة. والناس في الحقيقة لا تعرف معنى الضرورة وتخلط بين الحاجة والضرورة، قد يكون هو محتاج صحيح لكن غير مضطر. إيه حد الضرورة؟ حد الضرورة الهلاك، يعني لو ما خدش حيموت، كما قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فليه. طيب اضطر يعني لو لا أي حاجة يأكلها غير المحرم ده، غير الخنزير ولا غير الميتة وجب عليها أن يأكل وما يقربش ليه، إنما لو ما فيش غير دي وحيموت فهنا أجاز له الشرع أنه إيه؟ أنه فيبقى حد الضرورة هو ليه؟ يعني معناه إن أنا لو ما عملتش الشيء ده حموت، يبقى هنقول لك مضطر. عرفت يعني ايه تبقى مضطر؟ يعني لو ما عملتش شيء ده هتموت، فهل اللي مش هيستلف هيموت؟ مش هيموت، خلاص مش هيوصل لدرجه انه ايه ان يموت. الحاجه انك انت تقع في حرج، في ضيق شديد، نقول لك يجوز هذا الامر لايه؟ للحاج، زي ما قلنا في الحائض ما تخشش المسجد، لكن لو في حاجه ماسه لذلك ايه؟ الحاجه ادنى من الضروره، اقل من الايه؟ أقل من الضرورة. فيبقى إذن الناس دايما كده تحط الحاجة مكان الإيه؟ أو الضرورة مكان، يقول لك أنا مضطر، ولا يعرف معنى الاضطرار أو إيه حد الإيه؟ الاضطرار. يعني لو أنت بتقول إنك مضطر يعني لو ما عملتش الكلام ده هتموت، يجي تقول له انت مضطر يعني لو ما خدش المبلغ ده او ما عملش شيء الفلان ده هتموت، يقول لك لا مش هموت، تقول له تبقى مش مضطر، يبقى لا يجوز لك ذلك. بس انا اكتفي بهذا القدر. حد الايمان هو شهادتين، حد الايمان هو الايه؟ هو شهادتين. فمن شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فقد دخل حد الايه؟ فقد دخل. ثم بعد ذلك يؤمر بالاتيان بالايه؟ بدل حد الاسلام يؤمر، خلاص بقى على التفصيل بقى اللي ذكروه في هذه الايه؟ في هذه الاوامر. ان تركها جحودا، ان تركها كسلا، يبقى عرفنا الحد اللي هنحكم به في الايه؟ بالاسلام للعبد. هننظر بقى اذا امر ولم يفعل. طيب امر بايه مثلا؟ بالصلاه، بالزكاه، خلاص هنقول ان الناس اختلفوا في ذلك. امر ولم يفعل كسلا ولا جحودا؟ جحودا يكفر بالاجماع، كسلا على خلاف، سواء كان في الصلاه او في الزكاه او في الصيام او في الحج. في طائفه من السلف قالت بالتكفير من ترك ركن من اركان الاربعه، وطائفه قالت الصلاه بس، طائفه قالت الصلاه مع الزكاه، فقالت لو قتل عليه الإمام، فقالت لا شيء من ذلك يكفر به إلا أن تركه وحده، خلاص فالخلاف يسعون. ينظر هذه النواقض التي أتى بها، أتى بها عالما متعمدا، يعني لابد أن تستوفى شروط وتنتفي موانع. من هذه الموانع الجهل، هذه الموانع قد يجهل أن هذا ناقض. أنا ماشي لما لكن ممكن تقول كلام عام ونفرق، والمن دعا غير الله فقد أشرك فقد كفر، من قال يا حسين فقد كفر، ده كلام عام، ده اسمه ايه؟ تكفير على العموم. أما الفلان الفلاني اللي بيقول يا حسين لا تكفره حتى تبين له ما جاء به الرسول عليه السلام، وأن هذا شرك أكبر يخرجه من الملة. فلا بد من استيفاء شروط وانتفاء موانع، ومن أصول أهل السنة أنهم يفرقون بين النوع والعين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم.